اي نعم، هذا معنى قولنا انهم شرعيون. لا كيف زوجته؟ لا زوجته ما ترث، زوجته اذا ثبت الرضاع تبين ان النكاح غير صحيح باطل بالاجماع. لا لا ما يعتبر اين اولاده منها، اولاده منها يكون اخوه للرضيع من امهم.